بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. قال رحمه الله في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بالحجامة للمحرم، ونظرا لكون هذه الأبواب عن الأبواب التي تقدمت متعلقة بمحظورات الإحرام، فإن الحجامة يمنع منها المحرم على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، فإذا احتاج إليها وحصل منها القطع الحلق للشعر أو القص للشعر فإنه يلزمه أن يفتدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ونظرا لكونها يمنع منها المحرم في حال كونها مشتملة على قطع الشعر من دون حاجة، ناسب أن تكون محظورا من محظورات الإحرام في صورة خاصة. وتوضح ذلك أن حلق الشعر محظور على المحرم إلا إذا وجدت الضرورة، فإنه يرخص له ولكن تلزمه الفدية على الأصل الذي قررته آية البقرة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأوجبها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالحجامة لوجود العذر، ورخص أذن له عليه الصلاة والسلام بحلق الشعر لوجود العذر، وألزمه بالفدية. وهنا الحجامة في بعض أحوالها يحتاج إليها ويحتاج إلى حلق الشعر، كما إذا كانت في الرأس فإنه يحتاج إلى حلق شعر جزء من الرأس، أعني موضع الحجامة، وحينئذ كأنها صارت موجبة للفدية، كأنها صارت محظورا من كونها موجبة للفدية، بمعنى أنه لا يرخص له، بمعنى أنه لا يجوز له أن يقدم على حجامة في موضع فيه شعر فيضطر إلى حلق الشعر إلا من وجود حاجة، فإن وجدت الحاجة أسقطت الإثم وأوجبت الفدية على الأصل كما سنبينه في التفصيل إن شاء الله تعالى. الحجامة مأخوذة من الحجم، وقد تقدم معنا تعريفها وبيان حقيقتها في كتاب الصوم في باب الحجامة للصائم. والحجامة نوع من أنواع الطب، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره ومدحه وبيان ما جعل الله فيه من الخير للإنسان، وقد جاءت السنة بمشروعيته قولا وفعلا وتقريرا. وفي حديثنا عن حديث الباب، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مع كونه محرما. وهذه الحجامة في باب الطب تختص بجملة من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الطب الذي سأفرده المصنف رحمه الله في آخر كتابه السنن. نسأل الله بعزة وجلال يبلغنا ذلك بعفو منه وعافية. وهذه الحجامة التي وردت في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، قيل هي نفس الحجامة الواردة في الصوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، وهذا ثبتت به الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم صائم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ما وهبه الله عز وجل من القوة والجلد والصبر لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لأن تحمل مثل هذا في السفر وفي حال الصوم لا شك أنه لا يقدر عليه كل أحد، والسبب في ذلك أن الحجامة تضعف البدن غالبا، وأن المحتجم يؤخذ من دمه، وإذا أخذ الدم من البدن فإنه يحصل فيه نوع من الضعف والونى كسنة طبيعية جعل الله عز وجل في الأبدان، فكونه صائما ومع ذلك يحتجم لا شك أنه قد فيه دليل على صبره وجلده وقوة تحمله عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي من القوة ما لم يعطاه غيره من عامة الناس كما جاءت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، الموضع الذي احتجم فيه عليه الصلاة والسلام في سفره وهو محرم جاء في الروايات الأخرى أنه لحي جمل، احتجم عليه الصلاة والسلام بلحي جمل، ولحي جمل هو موضع بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب، قيل إنه بعد السقيا بسبعة أميال 11 كيلو واثنين تقريبا 200 متر، وهو عقبة الجحفة، العقبة التي تسبق الجحفة القريبة من رابغ المعروف الآن برابغ، هذا الموضع احتجم فيه عليه الصلاة والسلام. وقيل لحي جمل ليس اسم موضع وإنما هو الآلة التي احتجم بها، واللحي في الحيوان هو الذي ينبت عليه السن، فالذي تنبت عليه الأسنان العلوية والسفلية يقال له لحي. وقيل إن المراد بلحي جمل أي أنه استخدم في الحجامة لحي الجمل، وهذا ضعيف، والأول وأصح أن قوله بلحي جمل أن الباء الظرفية أي في موضع، وهو في موضع الذي يسمى بلحي جمل وهو بعد السقيا كما ذكرنا. وجاء في بعض الروايات أنه احتجم بالقاحة وهي موضع معروف أيضا بعد السقيا ومعروف إلى يومنا هذا، احتجم فيه عليه الصلاة والسلام بعد السقيا بميل أو ميلين تقريبا، والسقيا بعد بدر احتجم عليه الصلاة والسلام فيه. ولحي جمل موضع لحي جمل أقوى في الرواية من السقيا، وقيل إنه تكررت منه الحجامة عليه الصلاة والسلام في الموضعين، إنه احتجم في هذا الموضع واحتجم في هذا الموضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. أما الموضع الذي احتجم فيه من بدنه فجاء في الرواية الصحيحة عن مالك بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وهذه الرواية هي أقوى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الرأس. وفي رواية أخرى أنه احتجم على ظهر قدمه، أنه احتجم على ظهر قدمه كما في رواية أنس عند أبي داود وإسنادها صححه غير واحد، أنه احتجم على ظهر قدمه. والفرق بين الروايتين أن الرواية احتجم في رأسه هي القوية في الدلالة على جواز الحجامة، وعند من يقول إنه لا تلزم الفدية بحلق الشعر للحجامة يحتج بهذه الرواية، لأن على ظهر قدمه ليس فيه موضع شعر، ولذلك الحجامة على ظهر القدم لا توجب الفدية لأنه لا تستلزم حلق الشعر، فكانت رواية الرأس أقوى. وأما سبب الحجامة فقيل من رث، ورث قيل إنه نوع من الإصابة في العظم إذا لم ينكسر مثل الرب. وقيل أن الرث هو إصابة في اللحم لا تصل إلى العظم مثل الرب. وقيل إنه من رهفة كما في رواية ابن ماجه، من رهفة أصابته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وأما حجامته من رأسه فجاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم من رأسه من وجع كان يصيبه وهو الشقيقة، وهي مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام مصابا به كما جاء في بعض الروايات، وقيل أنه أصيب به في مرجعه من غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح أنه قال قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. والشقيقة إصابة نوع من الصداع الذي يسمى بالصداع النصفي، وتصيب بعض أجزاء الرأس دون بعض، وكانت مرضه عليه الصلاة والسلام. واحتجم أيضا في رأسه من السحر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري رواية أنه احتجم في رأسه من السحر، واختلفوا فيه على وجهين حكاهم الحافظ رحمه الله وغيره. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يكن يعلم أنه مطبوب أي مسحور، وظن أن ما به من حينما يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل أن سبب ذلك أخلاط، أن سبب ذلك أخلاط الرأس، فاحتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه. ثم نزل الملكان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال ما شأن الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في قف بئر أريس. فعلم أنه مسحور صلوات الله وسلامه عليه. وقيل وهو الوجه الثاني أنه احتجم في حال السحر لأنه أثر عليه فأثار الأخلاط، وأشار بعض العلماء في الطب النبوي إلى أنه من العلاج لأنه يثير الأخلاط، فلما يحتجم يخف أثرها على الروح والنفس. هذا الوجه الثاني، والفرق بين الوجهين واضح وظاهر. فاحتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه للشقيقة، واحتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه من السحر على الوجهين الذين ذكرناهما. الحجامة للمحرم إما أن يكون محتاجا إليها وإما أن يكون غير محتاج إليها. فأما إذا كانت الحجامة في موضع ليس، وتارة تكون الحجامة في موضع فيه شعر كالرأس ولا يمكنها أن يحتجم إلا إذا حلق جزءا من الرأس وهو موضع الحجامة، وإما أن تكون في موضع لا شعر فيه، وإما أن تكون في موضع يمكن أن يكون فيه شعر ويمكن أن لا يكون فيه الشعر كما في أعالي الظهر. فإذا كانت الحجامة في موضع لا شعر فيه فإن جمهور العلماء والأئمة خاصة إذا وجدت حاجة كلهم متفقون على أنه لا شيء فيها. وأثر عن بعض السلف ما يفهم من كلامه أنه شدد فيها، وهو الحسن البصري، فأوجب الفدية فيها عموما دون تفصيل. ولكن جماهير السلف والخلف والأئمة على أن الحجامة إذا كانت في موضع ليس فيه شعر أو لم يقطع من أجلها الشعر، لم يحلقه ولم يقصه، فإنه لا كراهة ولا مانع منها من حيث الجملة. عند مالك رحمه الله أنه هذا إذا وجدت الحاجة إلى الحجامة وكانت في موضع لا شعر فيه. أما إذا كان الموضع فيه شعر واحتاج للحجامة مثل الرأس، واحتاج أن يحلق شيئا من شعر الرأس، فحينئذ العلماء كلهم متفقون أنه يجوز له أن يحتجم، لأنه نوع من التداوي، وقد أذن عليه الصلاة والسلام بدفع الأذى للمحرم كما في حديث كعبة كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا وجدت الحاجة كلهم متفقون على أنه يجوز له أن يحتجم إذا كان الموضع فيه شعر، ثم إذا احتجم وحلق الشعر فهل تلزمه الفدية أو لا تلزمه؟ قولان للعلماء، أصحهما أنه تلزمه الفدية، أنه إذا احتاج وحلق الشعر، مثل أن تكون في رأسي وحلق الشعر، أنه تلزمه الفدية، وهذا على الأصل، فإن الله حرم على المحرم أن يحلق شعره. دليل على ذلك أن الله تعالى حرم على المحرم أن يحلق شعره، فقال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما أصاب الأذى كعب بن عجرة رضي الله عنه واحتاج ووجدت الحاجة إلى أن يدفع الأذى، ولم يمكنه أن يدفع الأذى إلا بحلق الشعر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، فقالوا إن هذا أصل يدل على أن وجود الحاجة يسقط الإثم ويسقط المنع، ولكنه لا يسقط الضمان، وهو ضمان حق الله بالفدية بإزالة الشعر الممنوع من إزالته. هذا وجه مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه إذا حلق الشعر فإن عليه الفدية. القول الثاني أنه عليه أن يتصدق بشيء ولا تلزمه الفدية، وهذا هو مذهب القول الصاحبين من الحنفية، إلا أن المالكية رحمهم الله يقولون لما عندهم تفصيل في مسألة الحلق أنه إذا لم يحلق كل الشعر فلا فدية عليه، ويوجبون الفدية بحلق الرأس كله لا بعضه على الأصل عند مالك رحمه الله، كالوضوء يجب عليه مسح الرأس كله ولا يجزيه مسح البعض. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه إذا حلق أنه إذا احتجم وحلق فإن عليه الدم، بمعنى أنه يجب عليه الدم مباشرة، وهذا خالف فيه جماهير العلماء رحمهم الله. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، استندوا في أعلى درجات الصحة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أوجب الفدية على من احتجم، وهذا عند وجود الحاجة، وهذا على الأصل عندهم رحمهم الله من وجوب الفدية كما قررناه في مذهب الجمهور رحمة الله على الجميع. إذن إذا حصل حلق للشعر واحتجم فإنه بوجود الحاجة يسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية على الأصل الذي ذكرناه. وأما إذا لم توجد الحاجة وحلق الشعر، مثل أن يحتجم من باب الاحتياط أو يحتجم من باب ترفه البدن ونحو ذلك، لأن خروج الدم يخفف عن البدن كثيرا، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وهذا أمر يقرره الأطباء في عصرنا الحاضر، حتى إنهم ذكروا أن الحجامة لها أثر كبير في حالات الضغط، إذا ارتفع فيها ضغط الدم، وتنفع كثير في الدوالي، دوالي القدمين ونحو ذلك. لكن هذه الحالات إذا كانت حالات علاجية فهي حالات حاجية، وحينئذ لا إشكال في كونها مسقطة للإثم. لكن البعض قد يحتجم من باب الرفق بالبدن، لأن الحجامة فيها نوع من الوقاية وفيها نوع من العلاج، فهي تارة تستعمل كوقاية وتارة تستعمل كعلاج. فمثلا إذا جاء للطبيب واشتكى من شيء فقال له الطبيب: أستحسن أن تحتجم، أو الأفضل أن تحتجم، فحينئذ ليست هناك ضرورة أو حاجة، لأنه جعله في مقام التوسعة ولم يجعله في مقام الحاجة والضرورة. هذه صورة أن يكون احتجامه لغير حاجة. فإذا احتجم من غير حاجة فإنه للعلماء رحمهم الله في قولان، منهم من قال إنه يكره له ذلك، ومنهم من قال يحرم عليه ذلك. أما الذين قالوا ولم يقطع الشعر، إذا كان احتجامه لغير حاجة ولم يقطع الشعر، فإنهم يقولون يكره له ذلك في مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ونص الشافعي رحمه الله على أنه لا حرج ولا إثم عليه في ذلك. وأما المالكية فالإمام مالك رحمه الله يخرج الحجامة تخريجا آخر غير تخريج الجمهور، فهو يرى أن المحرم إذا احتجم ضعف عن العبادة، فتكره له الحجامة ليس لقضية حلق الشعر ولا ويمنع منها قضية حلق الشعر، وإنما هو لسبب متعلق بضعف البدن، وإذا ضعف البدن ضعف عن العبادة وهي الحج، فهو متلبس بالحج والعمرة والنسك، فإذا احتجم من دون حاجة ضعف بدنه، وإذا ضعف بدنه ضعفت عبادته، فيكره قياسا على الصائم. فقال هذا أصل شرعي، أننا حينما كرهنا للصائم أن يحتجم كذلك نكره لمن كان في النسك، نسك الحج والعمرة، أن يحتجم. هذا هو وجه تفصيل المالكية رحمه الله، أنهم خرجوه على أنه على أن الحجامة تضعف البدن. إذا كان هذا هو الأصل فعند المالكية العلة ليست راجعة لحلق الشعر، ولكنها راجعة إلى معنى يقوم بالعبادة، فإن الشرع مقصود الإنسان في حال مقصود الشارع من الإنسان حال العبادة أن يكون على حال أكمل وأفضل حتى يؤدي العبادة على وجهها. فإذا ضعف بدنه خاطر، وحينئذ قد يضعف عن أداء واجب، وقد يترك الأمر الذي ألزم به وشدد في الحجامة من هذا الوجه، ولا شك أن مسلك الجمهور أقوى، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ما يدل على المنع من الحجامة في حال النسك، من صريح قوله عليه الصلاة والسلام ولو كان فيها ذلك لما سكت عنه، لأن الناس يتعاطونه وكان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخفى. والحاصل من هذا كله أن الحجامة إذا كانت، الحاصل من هذا الخلاف بين مالك والجمهور أنه إذا كان من يتلبس بالنسك يعني الحج والعمرة وهو المحرم يغلب على ظنه أنه إن احتجم سيضعف عن عبادة ويضيع واجباتها كما في حال ضعف البدن أو ضعيف البنية أو ضعيف الضعيف في دمه ونحو ذلك، من معه فقر دم أو نحو ذلك، فهذا يشدد فيه، وحينئذ لا يطلق الحكم ويكون على جميع الناس، وإنما يخص بمن كان في هذا الحال، ويبقى الأصل العام الدال على إباحتها على ما هو عليه. أما إذا كان غير محتاج ويحتاج ولا يمكن أن يحتجم إلا بحلق الشعر فإنه يشدد فيه ويحرم عليه أن يتعاطى الحجامة، لأن حلق الشعر محرم عليه، وما أدى إلى محرم فهو محرم. هذا حاصل ما يقال في الحجامة. الحديث الذي ذكره في الحجامة للمحرم، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على أن المحرم إذا احتاج للحجامة كما ذكرنا لعلاج ونحوه فإنه يرخص له. وفي الحديث دليل على مسائل، منها مشروعية الحجامة وأنها من الطب النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطاها. إذا قلت الحجامة مشروعة لعلاج الأبدان فإن الحجامة تقوم على جرح البدن، ولذلك لا يمكن للحاجم أن يحجم إلا إذا جرح البدن، وجرح البدن يؤدي إلى إلام المريض، وأيضا إذا جرح سيخرج الدم، فأصبح فيه مسائل. أولها جواز أذية المريض لمصلحة أعظم، وهذا ما يسمى بارتكاب المفسدة طلبا لمصلحة أعظم أو درءا لمفسدة أعظم. والواقع أن الحجامة تعالج مرضا أو ضررا أكبر من ألمها، وحينئذ ارتكاب هذه المفسدة من أذية المريض وإيلامه يقصد من ورائها مصلحة فاغتفرت، وهذا من جنس ما تعتبر فيه المفاسد للمقاصد المعتبرة شرعا. ثانيا أن الحجامة ستؤدي إلى إخراج الدم، ودل على مشروعية إخراج الشيء من الجسد إذا وجد فيه الضرر، فجاز قطع الأصبع إذا أصابته الآكلة، أو اليد إذا أصابتها الغرغمينة ونحوها، وهي في القديم تقال لها السلعة ويقال لها الآكلة، وفي زماننا ما يصاب في بعض حالات السكر إذا حصل، قال الأطباء إذا لم يقطع هذا العضو سيسري إلى بقية البدن، وهذا محفوظ حتى في زمان السلف الصالح رحمهم الله في القرون المفضلة، كما في عروة بن الزبير رحمه الله قيل إنه قطعت رجله لما أصابته الآكلة، وهي التي تسمى في زماننا بالغرغرينة، وقال له الأطباء إذا لم تقطع القدم فإنها تسري إلى البدن وقد تموت. فهذا أصل في مشروعية هذا النوع من الجراحات، وإذا نظر إلى المعنى يصبح لا نقول جراحة بل نقول كل شيء من الطب فيه هذا المعنى يشرع. فإذا كان هناك عضو في البدن فاسد غلب على الظن أنه يسري فساده إلى البدن كله وأنه لا بد من استئصاله فلا بأس ولا حرج. وفي إخراج أيضا الدم بالحجامة دليل على مشروعية الفصد، والفرق بين الفصد وبين الحجامة أن الحجامة تكون للأوعية الدموية، وهي تتعلق بمواضع مخصوصة في البدن، منها ما يكون في الرأس، ومنها ما يكون في الظهر، ومنها ما يكون في أسافل البدن، مواضع محددة يعرفها الأطباء ومن عنده علم بعلم الحجامة بطريقة الحجامة. ولا يجوز للمسلم أن يسلم بدنه لأحد يحجمه إلا إذا غلب على ظنه أنه من أهل المعرفة، لأن الحجامة سلاح ذو حدين، فهي طب ودواء، قولي عليه الصلاة والسلام إن يكن الشفاء ففي أربعة: آية من كتاب، وشربة من محجن، وشربة من عسل، وكية من نار، ولا أحب أن أكتوي. فبين أنها من الدواء، لكنها الداء والسم القاتل إذا كانت في غير موضعها. فلربما عالج لمرض في الرأس فحجمه في غير موضعه فيصاب بالنسيان والعياذ بالله، ولربما يصاب بالخبل ونحو ذلك، وخاصة في المواضع الحساسة سواء في أعالي البدن أو أوسطه. فهذه ذكر العلماء ومنهم كتب الأدب كعيون الأخبار لابن قتيبة وغيرها من كتب الطب، ذكروا أنها إذا لم يحسن حاجم موضع الحجامة فإنها تضر ضررا عظيما. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يحتاط، فلا يسلم نفسه إلا لمن عنده علم ومعرفة بطرق أو طريقة الحجامة السليمة. وهذه الحجامة تدل على مشروعية إخراج الدم من البدن، والفصد فيه إخراج للدم من البدن، الفصد لكل العروق، الحجامة تكون للأوعية الدموية والفصل يكون للعروق، فيقطع منه العرق فينزف حتى يخرج الدم الفاسد ثم يكويه. وهذا الفصل فيه حديث أبي بن كعب كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، فدل على مشروعية الفصل، وكل منهما كما ذكرنا يدل على مشروعية إخراج الدم الفاسد. وإذا قيل بإخراج الدم الفاسد فيجوز كذلك التخلص من العضو الفاسد، وهكذا بالنسبة لبقية فضلات البدن. فإذا كان الدم يقوم عليه أود البدن ويقوم عليه البدن بقدرة الله عز وجل، فمن باب أولى استخراج الفضلات في الرئة وفي مواطن المواضع الأخرى من البدن، فلو سأل الطبيب هل يشرع لي أن أستخرج الماء الموجود في الرئة، نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الحجامة، وهي إخراج لشيء من البدن، فلأن تخرج هذا الفاسد من غير البدن من باب أولى وأحرى، لأن الشريعة تنبه بالأدنى على ما هو أعلى وأولى بالحكم منه. وفي احتجامه عليه الصلاة والسلام أيضا أصل في مشروعية الطب وعلاج البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وسيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، ما قال أترك الدواء، ولكنه تداوى وأمر بالتداوي، بل حتى وهو في العبادة تداوى عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على سماحة الشريعة. وفي الحديث الصحيح في السنن عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعراب من ها هنا وها هنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فهذا يدل على مشروعية الطب، على سماحة هذه الشريعة ويسرها، خلافا لغلاة المتزهدين الذين يقولون بأن الإنسان يتوكل ويترك هذه الأسباب، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. بل نقول إن الإنسان إذا تداوى وأخذ العلاج والدواء ازداد إيمانا وتوحيدا لله عز وجل، فإنه يتأمل قدرة الله أن جعل في هذا الورق من الأشجار أو جعل في هذه العروق من الأشجار المدفونة تحت الأرض، أو جعل في هذا حتى في بعض الأشياء التي يعرف بالتجربة أنها دواء تتعجب من كونها نافعة في البدن، فحينما ترى مفعولها وأثرها الطيب في البدن تزداد إيمانا بقدرة الله عز وجل. وهذا كله يدخل تحت عموم قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الإنسان ودله إلى علاجه ودوائه. تتعجب كيف يكون الإنسان مريضا طريح الفراش فيقال له شفاؤك بإذن الله عز وجل في عرق شجر كذا وكذا، فيؤخذ عرق تلك الشجرة ثم يوضع بالمقادير المعتبرة فيشربه فكأنما أنشط من عقاب. من الذي دل هذه العقول وهذه النفوس وهذه الأرواح على هذا الدواء المدفون تحت الأرض؟ من الذي دلهم عليه ومن الذي ألهمهم إياه؟ قال رجل جلست يوما من الأيام في حديقة فرأيت كلبا مسعورا، ومن أعظم أعوذ بالله البلاء في الحيوانات سعر الكلب، فإنه والعياذ بالله إذا صار مسعورا أهلك من أمامه، وإذا عض من عضه فإنه يسري في دمه ويصيبه ببلاء وشر عظيم. قال فرأيت كلبا مسعورا لا يستقر له حال، فما هو إلا أن ذهب ينبش في داخل الحديقة حتى طأطأ رأسه بين أزهار معينة. قال فرفع رأسه فكأن لم يكن به شيء. قال فذهبت إلى موضعه فوجدت نوعا من الزهر، فصار هذا النوع من الزهر إذا شمه الكلب المسعور شفي. من الذي دله؟ من الذي قاده؟ هو الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، إلهنا وإله كل شيء. ما في شيء اسمه الطبيعة، خيرات الطبيعة، من هذه الطبيعة التي تحيي وتميت وتشفي؟ كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة يقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. هذا الذي يشفي وهذا الذي يكفي وهذا الذي يجيب دعاء المضطر إذا ناداه ودعاه جل جلاله. فليس هناك شيء اسمه الطبيعة أنها هي التي فعلت أو تركت أو أحيت أو أماتت أو شفت الإنسان من علاجها وأذهبت الداء والبلاء. بل الله وحده هو الشافي وهو الكافي جل جلاله. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ولذلك لو أجمع أطباء الدنيا كلهم على دواء أنه يشفي من داء لن يستطيع هذا الدواء، لو صب لهذا المريض وأعطي المريض لن يكون منه شفاء إلا إذا أذن الله، فهو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الدواء وهو الذي كتب البلاء وهو الذي كتب الشفاء. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا وعليكم بعافيته. فهذه كلها تدل على هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماحة واليسر والأخذ بالأسباب، تدل على كمال الهدي منه عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشريعة شريعة رحمة، ما جاءت بالتضييق على الناس ولم تأمرهم بترك الأسباب، أيضا لم تبالغ في الأسباب. فكما أن التداوي مشروع، فإنه لا يكون الإنسان مبالغا فيه حتى يظن أنه ينفع بنفسه، فلا الطبيب المداوي ولا العلاج الذي يداوى به ينفع أو يضر من دون الله جل جلاله. هذه كلها أمور بقدرة الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، فإذا أذن الله نفعت، وحينئذ لا يبالغ في هذه الأشياء وهذه الأسباب، لأن السنة دلت على هذا، أنه ينبغي للمسلم أن يكون اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الوسطية والعدل، لأن الله أقام هذه الأمة وأقام الشرائع السماوية كلها أما أقامها على العدل والوسط، ولكن الناس غيروا دين الله وغيروا شرع الله، وهذا كله لا يناقض الأصل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا حنفاء مسلمين على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو أرحم الراحمين. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم أكل اللحم أو الدجاج في المشاعر أثناء الحج؟ ألا يدخل ذلك في أكل الصيف وأنه تم اصطياده من أجله؟ أثابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما شاء الله، حتى الدجاج الحجته إذا الدجاج ما يجوز للمحرم ماذا يأكلون؟ أخي في الله، هذا ليس من الصيد، الدجاج من الداج ولا يعتبر من الصيد، ولذلك الدجاج ولحم الإبل والبقر والغنم هذه كلها دواجن بهيمة الأنعام. قلنا الصيد هو الذي ينحاش، مثل الطيور، مثل الحباري والقماري ونحو من الطيور التي تفر وتنحاش، هذا الصيد. أما الدجاج فليس بصيد، الدجاج داجن، لذلك يكون بين الناس، ولذلك لا يعتبر من الصيد. وقتله للمحرم أو مثلا ذبحه من أجل الحجاج لا يعتبر هذا موجبا لمنعه عليهم، لأنه في الأصل حلال وليس بمحرم. إنما يحرم أن يصاد الصيد بقصد إطعامه للمحرم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة رضي الله عنه كما ذكرنا في الحديث الصحيح ما أهداه إليه عليه الصلاة والسلام، وقال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب تحريم الصيد إذا صيد للمحرم أو صيد من أجله. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها من الطيور الداجنة، فهذا لا يعتبر من الصيد، والله تعالى أعلم. من فضيلة الشيخ يقول السائل: هناك جماعة جاءوا من خارج المملكة وقاموا بمكة، ولكن حصل خلاف بينهم، وهو أن هؤلاء الإخوة كل خميس يذهبون للتنعيم، يأتوا بالعمرة عن أقاربهم من عصبات وأرحام، فنرجو الإجابة. أثابكم الله. في تكرار العمرة لمن جاء من الخارج عن ميت أو عن قريب لا يستطيع أن يعتمر لكونه مثلا كبير سن أو عنده مرض، فيجوز أولا السنة ثابتة بجواز الحج والعمرة عن الغير. فإذا كان هذا الغير في بلده ميتا أو حيا ولا يستطيع أن يحضر، وجاء واعتمر في الأسبوع الأول عن أبيه، واعتمر في الأسبوع الثاني عن أمه، والأسبوع الثالث عن عمه وعن خاله، لا بأس ولا حرج، لأن السنة دالة على مشروعية هذا. أعطني دليلا يمنع من هذا، الأصل جوازه. النقطة الثانية اختيارهم ليوم الخميس يفصل فيه، إذا قالوا هذا اليوم نريد لمقصد لمعنى لسبب لشيء معين باعتقاد العبادة هذا بدعة. إذا خصصوا الخميس لمعنى حينئذ نقول بدعة، لكن لو كان ما عندهم استطاعة يخرجون إلا يوم الخميس، أو يوم الخميس أرفق لهم أو أسهل لهم، فهذا لا بأس فيه ولا حرج. على كل حال لا حرج ولا بأس في ذلك، لا نحفظ دليلا يمنع من اعتمار الغير عن الغير، فما دام أنهم يكررون العمرة لأداء الحق عن الغير والغير عاجز ومأذون بالاعتمار عنه، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، من تجاوز الميقات وأراد أن يرجع، فهل يرجع إلى الأقرب أو إلى ميقاته بعينه؟ وما الدليل أثابكم الله؟ أصل أنه إذا تجاوز ميقاتا لزمه ذلك الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فدلت السنة على أن من أتى على الميقات من غير أهله صار كأهله، وحينئذ لا نستطيع أن نقول لمن كان بالمدينة أحرم من ميقات آخر غير المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرم من ميقات المدينة، وعليه فيلزمه الميقات الذي وجب عليها أن يحرم منه. لكن لو كان الميقات الذي مر به قريبا كيلملم وذات عرق وقرن المنازل، والميقات الذي يريد أن ينتقل إليه أبعد كالجحفة وذي الحليفة وذي الحليفة، فيجوز له أن ينتقل من الأدنى إلى الأبعد، لأن مقصود الشرع أن لا يدخل إلى هذا الموضع الذي على مسافة المرحلتين من مكة إلا وهو محرم وقد حصل مقصود الشرع. فيفرق بين كونه يترك ميقاته لما هو أبعد منه أو يتركه لما هو أقرب منه، فإن تركه لما هو أبعد فحينئذ حصل مقصود الشرع في الإحرام من ما هو أبعد من ميقاته، فحصل المأمور به وزيادة. وأما إذا كان العكس فلا، وعليه فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي ترك الإحرام منه إلا إذا كان انتقل إلى ما هو أبعد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يقبل حج من لم يلبس ملابس الإحرام؟ ليس لأنه لم يجدها، ولكن لأنه كان يقصد التجارة يوم عرفة ثم أراد أن يحج وهو هناك أي في عرفة، وأكمل بقية المناسك بغير ملابس الإحرام، أثابكم الله. هناك أمر مهم في الفتاوى، ونبه عليه العلماء رحمه الله في آداب الفتوى وبعض العلماء من المتقدمين، مسألة المصطلحات الشرعية إذا استخدمها بعض من لا يقصد معناها. يعني هل السؤال يقول هل يقبل، وهو مراده هل يصح، والقبول كشرعا ما يستطيع أحد أن يقول يقبل أو ما يقبل، لأن هذا علم غيب عند الله عز وجل. السؤال عن القبول هذا علم عند الله عز وجل، لكن قد يسأل عن القبول بأسبابه الشرعية، كان يقول مثلا حج بمال الحرام فهل يقبل حجه، هذا أمر آخر. لكن ينبه على أن مسائل الناس بعض الأحيان تتضمن مصطلحات شرعية بالاستقراء والتتبع لا يريدون تلك المصطلحات. هذه المسألة إذا خرج الإنسان إلى عرفة وهو يريد التجارة في الحج ثم عن له أن يحج، فإنه يحرم من موضعه، وحينئذ يلبي ويتم مناسك الحج من موضعه. وكونه لم يلبس ملابس الإحرام هذا لا يؤثر، لأن الإحرام ليس في اللبس، الإحرام في النية. إذا نوى أن يحج وسواء لبس أو لم يلبس انعقد إحرامه، بعد هذا يلزمه أن يترك المخيط كمحظور من محظورات الإحرام. لكن الإحرام بنية الدخول في أحد النسكين لا يتوقف على اللبس، اللبس محظور من محظورات الإحرام، يأتي بعد النية، فإذا نوى أن يحج فقد اعتبرت نيته ولزمه ما يلزم الحاج، فإذا أتم مناسك الحج فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومنهم من المسلمين. وأما إذا بقي بملابسه وأتمها فعليه الفدية على هذه الملابس التي لبسها على الأصل الذي ذكرناه في محظور اللبس، يلزمه أن يفتدي عن هذه الملبوسات. ثم هل يلزمه الفدية عن كل خلع ولبس جديد، أم أنه يعني مثلا إذا دخل ثم يعني مثلا لو غطى رأسه، كان يلبس غطاء الرأس فجاء في اليوم الأول ولبسه ثم نزعه لينام، ثم لما أصبح لبسه مرة ثانية، ثم نام الظهر لبسه مرة ثالثة ورابعة، فإذا تكرر هذا الإخلال منهم من يقول يلزمه فدية عن كل خلع، ومنهم من يقول يتداخل، وهو أقوى أن المحظورة الواحدة في اللبس يتداخل إذا كان في الموضع الواحد، تلزمه الفدية للبس المخيط لأساف البدن وعالي، وتلزمه الفدية لتغطية الرأس. هذا إذا كان السؤال عما لبسه من الملبوس المعروف، أما إذا كان كاشف الرأس واقتصر على لبس المخيط في أسفل البدن فتلزمه الفدية واحدة عن لبس أسفل البدن. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل تجاوز الميقات ولم يحرم وقد أراد الحج وليس لديه مال ليذبح، هل يصوم أثابكم الله؟ اختيار طائفة من العلماء أن من تجاوز الميقات ولزمه الدم وعجز عن الدم أنه يصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، لأن أصل دم التمتع مبني على ترك الإحرام من الميقات، ولذلك إذا تمتع المكي لم يلزمه الدم، وهذا من أقوى الأوجه، وهو الذي انتزعه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفقه في الدين معلم لتأويل القرآن، انتزعه من آية التمتع، وأصبح قولا لجماهير السلف رحمهم الله يفتون به في ترك الواجبات، أن من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، انتزعه من آية التمتع، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال فإذا عجز عن هذا الدم فإنه يصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب في بداية طلب العلم، التحقت بمجال تحفظ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت منه بسبب أنه وضع اختبار فلم أجتزه، والآن أشعر بأنه أغلق في وجهي طلب العلم، وشعرت بإحباط ويأس في طلب العلم، وأقول إني لست صاحب همة لذلك بسبب ما حدث، فماذا تنصحني أثابكم الله؟ أولا جزا الله الإخوة القائمين على التحفيظ للسنة كل خير، وأسأل الله أن يبارك جهودهم أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والعلم النافع. تحفيظ القرآن وتحفيظ السنة من أجل الأعمال والقرب التي يحبها الله عز وجل، وهذا هو الخير الذي ينفع الله به الأمة، أن يبارك في شبابها فيمضون أوقاتهم في كتاب الله عز وجل تدارسا وتدريسا وتعلما، ويمضون أوقاتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومراجعة. ما أسعد طالب العلم، بل ما أسعد المسلم إذا مضت عليه إجازته يحفظ شيئا من القرآن، وما أسعده إذا مضت عليه إجازته وهو يحفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أفضل طلبة العلم، أن يخصص له أحاديث الطهارة فيقول في هذه الإجازة يأخذ أحاديث الطهارة من الصحيحين فيحفظها، أريد أن أحفظ 10 أحاديث في الطهارة، فأحفظ من رواها وأحفظ ألفاظها وأضبطها وأضبط ما فيها من الروايات المختلفة، هنيئا لهؤلاء، هذا من التوفيق، بل من أعظم التوفيق، وهو أطيبه وأكمله، لأنه في العلم في ميراث النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يكون في الوحيين كتاب السنة. وبناء على ذلك نشد على أيدي هؤلاء القائمين على هذه الدورات أسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يجزيهم عن أبناء المسلمين وعن المسلمين خيرا. فكم من شباب نفعهم الله بهذه اللقاءات الطيبة التي يشغل بها أبناء المسلمين بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأوصي القائمين عليها بالإخلاص، وأوصي المدرسين أن أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل حتى يبارك الله لهم فيما يعلمونه لأبناء المسلمين، وثانيا أوصيهم بتحري الصواب واتباع هدي السلف الصالح رحمهم الله وأئمة العلم ودواوين العلم حتى يكون علمهم نافعا مباركا. وأوصيهم ثالثا بالصبر والتحمل والتجمل لأبناء المسلمين لأنهم قدوة، فإذا كانوا في تعليمهم وتحفيظهم ينظر من خلال تعاملهم أنهم صابرون وأنهم يتحملون المشاق والمتاعب، كانوا قدوة في طلبة العلم. وكم من معلمين ومحفظين ومدرسين أحيى الله بهم مآثر السلف الصالح رحمهم الله، فلما يرى الطالب شيخه وأستاذه قد ضحى للعلم يضحي هو للعلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. أخي في الله، ما سألت عن أنك تقدمت لهذه الدورة، فأولا أرجو من الله تعالى أن يكتب لك الأجر، لأن منعوك منها فمن طلب خيرا ومنع منك كتب الله له الأجر كاملا. ثانيا، لم يكن العلم يوما من الأيام محصورا في الدورات، ولم يكن العلم يوما من الأيام محصورا في التحفيظ. العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقل رب زدني علما، سبحان من علم آدم وفهم داود وسليمان وفهم العلماء والحكماء. لم يكن العلم يوم من الأيام حجرا على أحد إلا من علمه فعلمه بصدق وإخلاص وأصاب الحق فيه والهدى، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ومن سار على نهجه من العلماء العاملين. نعم، تأسف وتتألم إذا كنت ترغب في شيخ أو عالم ضابط للعلم أو مدرس يحفظ بطريقة متقنة جيدة وحرمت منك، تتألم كما كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون العلماء والرواة المتبكلين الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على غيرهم، فإذا حرموا منهم أو حال بينهم وبينهم الأسباب من الموت أو بعد المكان تألموا وتأسفوا. لكن هل يعني هذا أن يترك طالب العلم العلم؟ لا والله، علماء الإسلام أصبحوا علماء بدون ما يدخلون دورات. هل كان علماء الإسلام دخلوا دورات؟ ما دخلوا الدورات. فإذا كونك تظن أن العلم قفل في وجهك، ما الذي قفل في وجهك؟ لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة من الله أرسلها، ولا يستطيع أحد أن يغلق بابا من الرحمة الله فتحه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم. وما يدريك أنك لو دخلت هذه الدورة تفتن في دينك فصرفك الله عنها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما يدريك أن يعوضك الله خيرا من هذه الدورة. قالت: فلما مات أبو سلمة قلتها، قالت الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي اخلف لي خيرا منها. ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة هذا الصحابي المجاهد المهاجر لله ورسوله؟ من خير من أبي سلمة؟ لكنها آمنت وصدقت وقالتها بيقين وإيمان، لكن هي تقول من خير نوع من التعجب، لأن موقنة أن الله سيعوضها، فأصبحت تتساءل من هو هذا الذي سيعوضها، فأبدلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خوف على إنسان صادق في طلب العلم. وكونك تقول ضعفت همتي، وأوصي الإخوة بأمر مهم جدا، البعض إذا حصل له أي موقف أو أقل موقف في العلم يذهب ويقول قفلت في وجهي ونظرت أن الدنيا انقلبت ونزلت وطلعت. هذه المبالغات هذه ما تصلح لطلبة العلم. يعني أنا أقول هذا لأني يعني أذكرك بالذي هو خير. المسلم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، هذا بسبب ذنبني، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. قفلت في وجهي، انقفلت الأبواب. جاء الشيخ يسأله، الشيخ ما أعطى وجه، قال فما أعطاني وجه، ثم بعد ذلك قلبت الدنيا وذهبت الدنيا وجاءت. هذه أساليب ما تصف، هذه يعني أساليب لا تليق بالإنسان الذي يسمو لطلب العلم. كان بعض العلماء لا يعلم إلا إذا آذى طالبه، هذه يعني طريقة لبعض العلماء يقولون، لأن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا جاء هذا الضعيف اللي يقول قفلت الأبواب وانصكت وكذا، غدا إذا جاء ينشر العلم وجاء أحد قال له كلمة صعبة، قال والله انقفلت خلاص، انقفل في وجه أدرس الناس، انقفل في وجه أعلم الناس، ما يصلح هذا. لا بل تدمن قرع الأبواب وتجد وتجتهد وتصابر وتكافح وتقول إذا كان الشيخ ما أعطاني وجه فأنا متوكل على الله، أنا مستعين بالله، إذا كان الشيخ ما هو فاضي ربي يسر لي، يمكن الآن لو جلس مع الشيخ أجد علم، ربما أن الشيخ عنده ظرف أو المدرس أو الدورة فيها هذا الظرف يعوضنا الله بخير منه. أحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. لا تظن شر، لا تقول قفلت في وجهي، ترى أن تنقفل. من ظن بي شرا كان له، هذا دائما ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في قدوة للناس، أن لا يقول. ولذلك تجد كبار السن كانوا يعيشون في أيام صعبة مليئة بالمخاطر بالشدائد بالأهوال، كان الرجل يسقط مريضا فيأتي الطبيب يقول له ستموت، يقول لا أبدا بإذن الله، الله كريم، الله إن شاء الله يوسعها، الله ييسرها، الله وإذا بها تتيسر ويمد في عمره. قال أحد الأطباء دخل عليه الرجل كنت أعالجه في غسيل الكلى، ثم يوم من الأيام غضبت عليه وكنت مبتدئ في الطب فأعطيته كلمة فغضب مني وخرج، قال ما عاد أجيك بعد اليوم. فهو جئت بعد سنة كاملة، والرجل من حفظة القرآن، من الأطباء من حفظة القرآن ومن خيار طلبة العلم، احسب ولا نزكي على الله. قال جاءني بعد سنة وإذا به ما شاء الله مثل العذار، تقول مثل الفيل في صحته. فقال له أنا فلان الذي طردتني من غسيل الكلى عندك، من بعدك ما غسلت صحتي من أحسن ما يكون. ما أحد يستطيع أن يقفل على الناس رحمة، لا في علم ولا في عمل ولا في مال ولا في صحة ولا في، لا تقل انقفلت في وجهي. الله سبحانه وتعالى يعطيك بحسن النية لأنه كريم، والكريم لا يخيب قاصده، وهو أكرم الكرماء سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزة أن يعوضك خيرا. يا طالب العلم لا تنظر في طلبك للعلم شيء واحد غير الله جل جلاله، لا تقل إذا لم أقبل في الدورة فلا أستطيع أن أحفظ، قد تحفظ في الدورة فتفتن بالرياء، وقد تفتن بالسمعة، وتحفظ لنفسك فيفتح عليك وترزق الإخلاص وتوضع البركة فيما حفظته. قد تحفظ الدورة 100 حديث لا بركة فيها، ما تعطى فيها البركة، الله على كل شيء قدير، يضع البركة وينزع البركة، يحكم ولا معقب لحكمه. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يحفظ مئات الأحاديث ويجلس بجوار مع قوم قل أن يعلمهم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجد رجلا عاميا يذهب إلى مجالس العلماء ويحفظ الحديث والحديثين، يجلس طول عمره ويتحدث بهذا الحديث الذي سمعه من الشيخ فلان وفلان، فيضع الله له ألوف الحسنات من البركة في هذا الحديث الواحد. مالك بن الحويرث حديث صلوا كما رأيت من يصلي كالقاعدة عند أئمة العلم، وهو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة رضي الله عنه وأرضاه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. إذا من بركة قد يفتح عليك في حفظ أحاديث في خاصتك ما لا يفتح في العامة. ولذلك المشكلة، كل المشكلة اليوم في طلب العلم أن البعض يحصر نفسه في شيء معين، والسبب في هذا المدح والإطراء والمبالغة. فتجد البعض يقول والله الدورات هذه هي التي تخرج العلماء، والله الدورات هذه هي التي، نعم الدورات فيها خير وفيها بركة. فإذا سمع أبناء المبتدئون في طلبة العلم أبناء المسلمين أنها هي التي تخرج العلماء وجاء هو يطلبها وما أعطي وجها، معناه أنه ما هو عالم وأنه لم يخرج عالما. هذا كله يأتي من المبالغة في المدح والإطراء، وأيضا حصر طلبة العلم في مجالات معينة. علينا أن نخلص لله عز وجل وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن يصدق مع الله يصدق الله معه. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا تقف، أن لا يقف منعك من هذه الدورات حجرة عثرة في طلبك للعلم، فإن الله سبحانه وتعالى إن صدقت معه صدق معك وفتح عليك من أبواب رحمته ما لم يخطر لك على بال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد خلاف بين والدي ووالده، وجدي هو الظالم له حسب علمي لتعصبه مع أحد أعمامي ضد والدي، وقد حاولنا الإصلاح ولم نستطع علما بأن جدي طيب القلب ولكن يتأثر بكلامي عني ويتعصب معه دائما، ونحن الآن في قطيعة عظيمة، فلماذا تنصحنا أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا أوصيك وأوصي قرابتك بتقوى الله عز وجل، وأذكركم بقول الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن الخلاف لا خير فيه، وهو يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. أما الأمر الثاني، فأوصيك ألا تضعف وألا تني في الدأب والتعب للوصول إلى الصلح مهما كان، ولو كان تكرر من الجد الرفض، ولو تكرر منه الطرد لك والإبعاد والإبعاد لمن يصلح، تكرر ولا تضعف. من يريد الصلح بين الناس عليه أن يجعل الصلح نصب عينيه، لا يحول بينه وبينه حائل. هذا الذي يريد أن يصلح، الذي يريد أن يصلح بين الناس، لا يضعف لا يمل، بل يكرر يكرر، لأنه كلما كرر كتب له الأجر ورفعت له الدرجة. حتى الخطوات التي يخطوها وهو يصلح بين الناس فإن الله يكتب أجره، فهو على أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولا يغيظ الشيطان بشيء مثل صبره وإصراره على الصلح. الذي قطع الأرحام هو الشيطان، والذي فرقهم هو الشيطان. فابحث عن ما تغيظ به عدوك، وعما تؤذي به عدوك، وعما تستأصل به شأفته، وهو أن تغرس في قلوب من تصلح بينهم المحبة والمودة والوئام والإخاء والصفاء، بدل ما قذفه عدو الله من الحقد وسوء الظن والاحتقار وغير ذلك مما يقذفه الشيطان في نفوس الناس فيختصموا. أوصيك بالصبر، الصبر أنت ومن معك. ما الأمر الآخر أيضا الذي أوصيك به بالنسبة للوالد إذا كان مظلوما؟ أولا، لا أحب لك أن تقول فلان ظالم أو فلان مظلوم إلا إذا كنت على بينة من أمرك، وسألت من يتفق بدينه وأمانته وعلمه فقال لك بعد أن عرضت له الموضوع كاملا أن فلان محق وفلان مبطل. أما من عندك تقول أبي على حق وجدي على باطل، أبي على حق وعمي على باطل، فقد يكون هذا بسبب موقف معين أمامك، ويكون الوالد قد أخطأ في حق العم مرات وكرات. فإياك أن تنصب نفسك حكما بين اثنين إلا وأنت على بينة تستطيع أن تلقى بها الله عز وجل. فالحكم على الناس والحكم في الخصومات هذا أمر عظيم، وينبغي للإنسان أن لا يتحمل مسؤوليته ما أمكن. يقول: والله في الأمر الفلاني قال عمي وقال أبي وأخطأ عني في كذا، نعم في شيء معين، أما أن تقول أن الحق كله مع أبيك أو مع عمك أو مع جدك فإياك، لأنك تتحمل مسؤولية ذلك. والله يقول: ستكتب شهادتهم ما يسألون. فأنت تشهد بأن هذا ظالم وهذا مظلوم، فسيكتب الله شهادتك وتسأل، فتورع عن الحكم إلا عن شيء رأيته وسمعته وتحكم من خلال هذا الشيء، تقول نعم عمي في هذا الموقف أخطأ وأبي في هذا الموقف بعينه أخطأ، لكن تجعله قاعدة عامة فلا. يعني مثلا قد تجد في بعض هذا كثيرا ما تجد الرجل قال لابنه لا تفعل لأمر معين فعصاه الابن وفعل، ثم مرة ثانية قال له يا بني لا تفعل، مرة ثالثة الرابعة صبر عليه الأب 4 مرات، شاء الله أنه صبر عليه وهو داخل البيت. فجاء يوم من الأيام وعنده ضيوف، فجاء الابن وفعل نفس الخطأ أمام الناس، سيحسب الأب خطأه السابق، سيحسب عليه خطأه المتكرر، سيحسب أن خطأه أمام الناس أعظم من خطأه في البيت، فيحتاج أن يجمع له العقوبة بهذا كله. فإذا جاء وضربه ضربا يتناسب مع هذه العقوبة مع هذه الأخطاء المتكررة في ذهنه هو، بينه وبين الله له عذر، لكن أمام الناس ما له عذر. أن تقول فقط من أجل هذا الأمر تفعل به هذا كله؟ إذن ما يستطيع الإنسان أن يحكم حتى يكون على بينة ويستطيع أن يعرف ما الذي جرى وما الذي حدث. قد تتوارث الأحقاد من الصغر والعياذ بالله، وقد إذا كان هذا وقع بين إخوة يوسف فما بال عمك وأبيك. النقطة الثانية أوصيك في حق عمك أن لا تتهم عمك هذا الشيء إلا إذا رأت عينك وسمعت أذنك، لا تقول عمي هو الذي يحرض جدي، عليك أن تستبين من الأمر وأن تتأكد منه. فإذا ثبت أن العم هو الذي يحرض الجد فأوصيك أن تبدأ بالعم قبل الجد، فتذكر العم بالله عز وجل وتخوفه بالله وتقول له إنه إن فعل ذلك وقع في مظلمتين، ظلم أباه وعقه، لأن من يحرض أباه على الظلم فإنه عاق لأبيه والعياذ بالله. الذي يحرض أباه على أذية إخوانه وأخواته وأذية الجيران وأذية القرابة ويبعده عن الناس ويبيه، هذا عاق لوالده، لأن الله يقول وبالوالدين إحسانا، فهو يورد والده والعياذ بالله الموارد. النقطة الثانية أنه إذا حرض الأب، إذا حرض الجد، إذا كان العم يحرض أباه على أخيه فقد قطع الرحم، لأنه يؤذي أخاه. فمن حرض أباه على الناس هذا ظالم، ومن حرضه على القرابة فهو أظلم، لأنه يكون له وزران والعياذ بالله. ما ظلم الله الناس، لكل شيء قدرة ولكل درجات مما عمل. أن تنبه العم لخطئه الذي يخطئه وأنه يتحمل فيه الوزر العظيم في عقوقه لوالده وقطيعته لرحمه في حق أخيه، فتذكره بالله عز وجل وتنصحه وتخوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن عواقب هذه وخيمة، وأن الباطل حبله قصير، وأنه لا خير فيما يأتيه ويقوله لأبيه. فإذا استجاب العم لك فالحمد لله، إذا لم يستجب لك فابحث في القرابة من الذي يؤثر على العم، فتذهب إليه وتشرح له ما سمعت وما رأيت، وتحرضه على العم أن ينصحه ويذكره بالله عز وجل وتشد من أزره، ولا تسأم من التكرار عليه كما ذكرنا. لعل بعض الأحيان لا يقبل العم من ابن أخيه، لكن قد يقبل من أخيه الآخر فتكلم أخاه، قد يقبل من ذي رحم. المهم أنك تبحث عن من يؤثر عليه، فإذا لم تجد في القرابة من يؤثر على العم فابحث عن إمام المسجد، عن رجل صالح تستكتمه سرك ويستطيع أن يذكره بالله وأن يخوفه بالله، إما مباشرة أو تلميحا. فمثلا بعض الأخيار إذا علم أن هناك مشكلة وأن هناك شخص يفعل في هذه المشكلة فيفسد أب على أبنائه، يأتي ويزور هذا الشخص ويطرح هذا الموضوع كموعظة، ويقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم وذكرنا حقوق الرحم، ومن صلة الرحم أن نحرص إذا كنا مع الوالدين أن يحب الوالدان أبناءهما أنهم كذا، ولا شك أنه لو غضب الوالد على الولد علينا أن نفعل ما يذهب هذا الغضب، كل هذا من أجل صلة الرحم. فإذا تسببنا في قطيعة الرحم حصل كذا وكذا، يذكره بطريقة غير مباشرة إذا كان يستنكف أو يخشى ما هو أضر. النقطة الثالثة إذا لم يستجب العم فحينئذ تذهب إلى الجد وتحرص، إذا كان يقبل منك تذهب إليه، إذا ما يقبل منك تذهب إلى من يؤثر على الجد، وتحاول أن تضغط عليه بطريقة مباشرة أو طريقة بواسطة، المهم أن تقيم الحجة على هذا الأب. إذا كان ظالما أن يتق الله في أبنائه وأن لا يظلم، وأن يتق الله ويعدل كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا الذي أوصيك في مسألة معالجة المشكلة. أما الأمر الثاني وهو أن تكثر من الدعاء والصلاة في صلاتك وفي مظان الإجابة: اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ما بين أبي وأبيه وإخوانه، اللهم اقطع دابر الشيطان عنهم. تدعو لوالديك، لوالدك ولقرابتك، هذا الذي أوصيك به، وبإذن الله لن يخيبك الله. فخذ بالأسباب واحرص على أن تدعو من قلبك خاصة في مظان الإجابة. هناك أمر أيضا، طبعا إذا وقعت مشكلة تحرص على أمرين، وفي الجواب يحرص على أمرين. الأمر الأول: كيف تعالج المشكلة؟ إذا لم يمكن علاجها، هذه الأمور التي أعطيتك إياها كعلاج لها، قد يرد السؤال: إذا ما نفع فما الحل؟ الحل أن تحرص على أن هذه المشكلة لا تتسع، وذلك بأن تحرص على أن تجلس مع إخوانك وأخواتك، فإذا ذكروا هذا الأمر تغفل ما في قلوبهم، تبعد إخوانك عن هذه المشكلة وتذكرهم إذا كانوا صالحين ويعرفون بلاء الذنب على الإنسان، أنهم إذا دخلوا في هذا الأمر أنهم يتحملون السيئات، فالأفضل لهم أن يبتعدوا عما يقع بين الأب والعم، وأن يبتعدوا عما يقع بين الأب والجد، حتى لا يبتلوا بوزر أو إثم في ذلك. تحاول إذا لم تستطع علاج المشكلة أن تجعلها في دائرة ضيقة لا يتسع شرها وبلاؤها إلى الغير. ونسأل الله بعزة وجلال أن يمن بإصلاح الحال، الله تعالى أعلم. الشيخ، هناك عادة يفعلها البعض وهي إعطاء الزوج في ليلة زواجه بعض المال بناء على أنه يرد عليه في زواج ابنه، هل هذه العادة محمودة وما حكمها في الشرع أثابكم؟ أولا، مساعدة الإنسان في زواجه لا شك أن هذا من القربة والطاعة التي يحبها الله، ولا شك أن من فعلها لوجه الله يثاب، هي عادة، فإذا قصد بها طاعة الله انقلبت عبادة، فهي عادة محمودة، لأن كل إنسان مع قرابته ومع أصدقائه وإخوانه يحتاج إلى من يقف معه بعد الله عز وجل، خاصة في مثل هذه المناسبات، فلا بأس ولا حرج أن يعطي الإنسان أخاه إذا كان في زواج أو ضائقة ما يستطيع أن يعطيه إياه. لكن مسألة الرد، إذا أعطى من أجل أن يرده فهذا فيه شبهة، أنه يعطي المال من أجل أن يرده، فهو يعطيه من أجل أن يعينه ويساعده. فإذا رد الآخر، إذا رد الآخر بأحسن أو أفضل، فهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمكافأة تقتضي رد ما هو أفضل وأحسن، ولذلك قالت: هذا هو شأن المسلم. لذلك قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالأفضل أن الإنسان يرد بما هو أفضل وأكمل، وهذا من محاسن العادات ومكارمها، فلا بأس فيه ولا حرج، والله تعالى أعلم. فقط في إشكال عند العلماء في مسألة أنه هل يدخل هذا في هبة الثواب، وإذا دخل في هبة الثواب، لأن هبة الثواب أن تعطي الهبة بقصد أن يردها لك، هذا مختلف فيه بين العلماء، هل يأخذ حكم البيع أو لا. فإذا قلنا أنه يأخذ حكم البيع انطبقت عليه أحكام البيع، منها إذا وهبك شيئا ساعة وذهبت وشريت ساعة أحسن منها، ثم تبين أن الساعة التي وهبك إياها فيها عيب، هل تردها له؟ هل تستحق الرد؟ إذا قلنا أنها تأخذ حكم البيع أوجبت الرد، وإذا قلنا أنها تأخذ حكم البيع فأعطاه مالا ورد الآخر بمال أكثر منه، فحينئذ يرد فيها شبهة الربا. إذن مسألة أنها تأخذ حكم البيع هي فيها إشكال، وهذا بعيد، والأضر ما إلى الهبة منها أقرب منها إلى البيع والمعاوضة، لأن الهبة من عقود المكارمة، وإلحاقها بالبيع فيه نظر، الله تعالى أعلم. هذا الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولين حين ترمض الفصال أثابكم الله. لا تعارض بين الحديثين، لأن قوله حين ترمض الفصال هو من أول النهار، لأن أول النهار يشمل الضحى بكماله، الضحى أول النهار، ولذلك جعله الله في مقابل أول الليل، فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، وقيل سجى أرخى ظلامه. وأيما كان فقوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل ولد الناقة، ويرمض يدرك حر الرمضاء، وهذا من أول النهار إلى دخول الضحى، فالضحى ينتهي عند دخول الضحى، ولا يدخل الضحى إلا بعد ما لا يقل عن 3 ساعات، بعض الأحيان في قصر النهار قد يكون 3 ساعات إلا شيئا قليلا، لكن هذا يحتاج إلى وقت. وأيما كان لا زال أول النهار موجودا، فلا تعجزني بأربع ركعات في أول النهار داخل في هذا. والوجه الثاني إذا أخذ أول النهار على ظهيره من أول النهار الحقيقي، فحينئذ يكون قوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال المراد به وقت الفضيلة لصلاة الضحى، ويكون قوله لا تعجزني بأربع ركعات في أول النهار المراد به مطلق الصلاة، إيقاع الصلاة، ولذلك عبر في أول النهار لأنه هو وقتها غالبا، وهذا لا يمنع وقت الفضيلة كما لا كسائر الصلوات تعبر بأوقاتها غالبا ولا يمنع وقت الفضيلة سواء في أولها وآخرها كالعشاء. المقصود من هذا أن قوله لا تعجزني بأربع ركعات في أول النهار يشمل هذا الوقت كله، أو تقول على أن المراد به صلاة الضحى مطلق الصلاة في أول النهار، فلا يمنع أن يكون وقت الفضيلة وهو عند اشتداد، يعني عند ابتداء النهار ووضوحه. لماذا حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟ هذا وقت فضيلة لأنها ساعة الغفلة، الضحى ميزتها أنها تأتي في وقت غفلة الناس صلاة الضحى، ولذلك تجد الناس انطلقت إلى أعمالها، والغالب أن الناس ينطلقون إلى أعمالهم مع أول النهار، فإذا ارتفع النهار ساعة ساعتين اشتدت الأسواق واشتد بيع الناس ولهوهم بالدنيا، وحينئذ قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأن هذا الوقت وقت الغفلة، فيشتغل الناس بالدنيا ويشتغلون بتجاراتهم وببيعهم وشرائهم، فقل أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر الذي هو نفل وليس بفرض عليه، فامتدح من هذا الوجه. وقد قال تعالى إنه كان للأوابين غفورا، فقلنا هذا هو الوقت المستحب لها، وأيما كان فليس هناك تعارض من كل وجه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.